الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال إمام الدارمي رحمه الله تعالى: باب الاحتجاج في إكفار الجهمية. قبل الصفحة. قال الدارمي رحمه الله: حدثنا الحماني، حدثنا الحماني قال حدثنا إبراهيم المنصور العلاف، وأثنى عليه هو ومن حضر المجلس خيرا، قال: لما كان أيام المحنة فأخرج النفر إلى المأمون فامتحنوا وردوا، لقيت أعرابيا فقال لي: ألا أحدثك عجبا؟ قلت: ما ذاك؟ قال: رأيت في المنام كأن نفرا 30 أو أكثر جيء بهم من قبل المشرق أو المغرب، فنظرت إليهم فإذا بطونهم مشققة ليس في أجوافهم شيء، فقيل: هؤلاء الذين كفروا بالقرآن، والأعرابي لا يدري ما المحنة وما سببه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد. المرائي كما سبق أنها لا يعتمد عليها في، ولكنها قد تكون يستشهد بها، يعتضد بها، ولكن لا يعتمد عليها، فهي كما قال الله جل وعلا: لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. البشرى فسرت بالمرائي الحسنة التي ترى، يراها أو ترى له. الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن الرؤيا جزء من 240 جزء من النبوة، يعني الرؤيا أمثال يضربها الملك الموكل بالرؤيا. وكانت مرائي الناس على أقسام ثلاثة: قسم فيما يزاوله الإنسان في حياته، إذا نام يرى أنه يعمل، سواء كان يلعب ولا يشتغل، وإلا بعض الناس يكون مشغولا بالقراءة فإذا نام يقرأ، بعض الناس يكون مشغولا باللعب ومتعلق قلبه به فإذا نام يجد أنه يلعب، وهكذا. وهذا الذي قال العلماء أنه أمر مخيف، لأن الإنسان إذا حضره الموت النوم يكون مثل الموت قريبا منه، قد يأتيه هذه الأشياء، وهذا كثير جدا في الناس. الناس إذا الإنسان إذا حضره الموت يصور له الشيء الذي استولى على قلبه. لهذا يقول ابن القيم: قيل لرجل عند الموت قل لا إله إلا الله، فصار يمد يده يقول: فوليس فوليس، إنه كان مشغولا بسؤال الناس. وآخر قيل له ذكر أشياء من هذا القبيل كثيرة. وقسم من أقسام الرؤيا تخويفات من الشيطان، يلعب الشيطان بالإنسان ويخوفه، وهذا الذي جاء فيها الحديث: إذا رأى أحدكم ما يكره فلينفذ عن يساره 3 ثم ليتحول إلى الجنب الآخر ولا يحدث أحدا بذلك فإنها لا تضره، هذا من الشيطان. والقسم الثالث هو الرؤيا التي تكون من الملك يضربها أمثال، وهذه قد تكون واضحة ما تحتاج إلى تفسير، مثل هذه التي ذكرها بالله. وقسم يحتاج إلى تفسير فسر يكون بعيد، وهذه هي الرؤية، وهي الملك موكلا، ملك من الملائكة موكل بهذه الأشياء يضربها للناس، وقد تكون الرؤية مبشرة وقد تكون منذرة، لأنها قسم من أقسام النبوة، والأنبياء يأتون مبشرين ومنذرين، يبشرون من أطاعهم بالخير والجنة ومن عصاهم بالشقاء والنار، فهي كذلك تكون من هذا القبيل. فيجب الإنسان إذا رأى رؤيا أنه يتفقد نفسه ويرى هل هو ممن يبشر أو ممن ينذر. فعلى كل حال ما تخلو، إما أن تكون موعظة أو تكون بشارة، وهذه ظاهرة، لأن الذي ليس في قلبه شيء من القرآن يكون قلبه خرب، جوفه خرب، مثل ما مثل الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك. فالذي يقول مثل بخلق القرآن يعني أنه يخلو من ذلك، كل هذا في أيام المحنة، والمحنة محنة الناس التي بلوا بها في هذا القول. نعم. صفحة 135. قال حدثنا الزهراني أبو الربيع قال كان من هؤلاء الجهمية رجل، وكان الذي يظهر من رأيه الترفض وانتحال حب علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فقال رجل ممن يخالطه ويعرف مذهبه: قد علمت أنكم لا ترجعون إلى دين الإسلام ولا تعتقدونه، فما الذي حملكم على الترفض وانتحال حب علي؟ قال إذن أصدقك أنا، إن أظهرنا رأينا الذي نعتقده رمينا بالكفر والزندقة، وقد وجدنا أقواما ينتحلون حب علي ويظهرونه، ثم يقعون بمن شاءوا ويعتقدون ما شاءوا ويقولون ما شاءوا، فنسبوا بذلك إلى الترفض والتشيع، فلن نرى لمذهبنا أمرا ألطف من انتحال حب هذا الرجل، ثم نقول ما شئنا ونعتقد ما شئنا ونقع بمن شئنا، فلئن يقال لنا رافضة أو شيعة أحب إلينا من أن يقال زنادقة كفار، وما علي عندنا أحسن حالا من غيره ممن نقع فيهم. قال هذا سعيد هذا يقول إنه صدقة وهذه عقيدته، ولهذا يقول العلماء إن هذا المذهب ملجأ لكل زنديق، لأنه كما قال هذا الرجل يفعل الذي يشاء ويتستر بأنه يحب أهل البيت وأنه يتبعهم. نعم. قال أبو سعيد رحمه الله: صدق هذا الرجل فيما عبر عن نفسه ولم يراوغ، وقد استبان ذلك من بعض كبرائهم وبصرائهم أنهم يستترون بالتشيع، يجعلونه تشبيثا لكلامهم وخطبهم وسلما وذريعة لاصطياد الضعفاء وأهل الغفلة، ثم يبذرون بين ظهراني خطبهم بذر كفرهم وزندقتهم، ليكون أنجع في قلوب الجهال وأبلغ فيهم. ولئن كان أهل الجهل في شك من أمرهم، إن أهل العلم منهم لعلى يقين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. باب قتل الزنادقة والجهمية واستتابتهم من كفرهم. هذا ختم الكتاب بهذا العنوان: قتل الزنادقة والجهمية واستتابتهم وكفرهم واستتابتهم من كفرهم. يعني الزنادقة غير الجهمية، الزنادقة هم المنافقين الذين يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر، وإذا تبين أنه على هذا المذهب يقتل، وإذا لم يتب ويرجع عنه، وإذا تاب فباطنه يوكل إلى الله جل وعلا. مهم الناس ليس لهم إلا الظاهر، أما ما في القلوب وما تنطوي عليه وما يفعل بالخفاء هذا ليس إلى الناس، إلى الله جل وعلا هو الذي يحاسب عليه. والمقصود هنا أنه جعل الجهمية كالزنادقة، يعني المنافقين النفاق الأكبر، يقول إنهم استتابوا، فإن تابوا ولا قتلوا، وهذا القتل لا يكون إلا من ولي الأمر أو من ينيبه كالقضاة ونحوهم، وليس إلى أحد الناس، فلا يجوز لأحد أنه يقول هذا زنديق ولا هذا جهمي ولا هذا أنا أستتيبه أو أقتله. فالاستتابة تكون من بيده الأمر ويوكل إليه ذلك، ولهذا كان السلف إذا ظهر لهم شيء من ذلك أخذوه إلى القاضي أو إلى الأمير، قالوا فيه كذا وكذا حتى يثبتوا له ذلك، ثم هو يعمل الشيء الذي يكون على وفق الشرع حسب اجتهاده ونظره. فالمقصود أن هذا مقيد وليس مطلق لكل أحد. نعم. عن سويد بن غفلة أن علي رضي الله عنه قتل زنادقة ثم أحرقهم ثم قال: صدق الله ورسوله. وعن عكرمة يعني الزنادقة هنا قصده الذين قالوا له أنت إلهنا، فهم كانوا يصلون وكانوا يعملون ما يعمله المسلمون، ولكنهم في الباطن كفرة. نعم. وعن عكرمة أن علي رضي الله عنه أتي بقوم من الزنادقة فحرقهم، فبلغ ذلك ابن عباس رضي الله عنهما فقال: أما أنا فلو كنت لقتلتهم، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولما أحرقتهم، لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه، وقال: لا تعذبوا بعذاب الله. وزاد سليمان يعني اقتله بهذا، هذا منسوخ ولا أنه باقٍ كمان، لأن أبا بكر حرق من حرقه، وخالد بن الوليد وجد رجلاً يفعل به الفاحشة حرقهما، الفاعل ومفعول به، ووقع من بعض الصحابة شيء من ذلك، ولكن ابن عباس أنكر هذا وقال: إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا يعذب بالنار إلا الله، وأمر بقتله. وقد أرسل أحد الصحابة إلى رجل تزوج زوجة أبيه بعدما مات أبوه، لأن هذه كانت عادة الجاهلية، كان إذا مات الرجل ولده الكبير يأخذ زوجته التي هي ليست أمه إنما هي زوجة أب. فعل هذا الرجل في الإسلام، فأرسل الرسول صلى الله عليه وسلم رجلا من الصحابة معه راية، وقال: حرقه في النار. ثم لما ذهب أرسل خلفه رجل قال: إني أمرتك أن تحرق، والنار لا يحرق بها إلا رب النار ربها، ولكن اقتل. أمره بقتله. نعم. وزاد سليمان في حديث جرير، ولكن فعل علي، فعل علي وفعل أبي بكر وفعل خالد يدل على أن هذا أنه جائز، أو أن هذا منسوخ، أو الله أعلم. نعم. قال: فبلغ عليا ما قال ابن عباس رضي الله عنهما فقال: ويحبهم بالفضل إنه لغواص على الهنات. الهنات يعني الأشياء، الأمور التي فيها خطأ أو فيها مؤاخذة، وهذا يدل على أن علي رضي الله عنه أنه ليس عنده بهذا علم من الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما هذا غضب لله جل وعلا. نعم. قال أبو سعيد رحمه الله: فالجهمية عندنا زنادقة من أخبث الزنادقة، نرى أن يستتابوا من كفرهم، فإن أظهروا التوبة تركوا، وإن لم يظهروها تركوا، وإن شهدت عليهم بذلك شهود فأنكروا ولم يتوبوا قتلوا. كذلك بلغنا عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه سن في الزنادقة. وعن أبي إدريس قال: أتى علي بن أبي طالب بقوم من الزنادقة فأنكروا، فقامت عليهم البينة فقتلهم، وقال: هذا قد استتبته فاعترف بذنبه فخليت سبيله. وعن حبيب بن أبي حبيب قال: خطبنا خالد بن عبد الله القسري بواسط يوم الأضحى فقال: أيها الناس ارجعوا فضحوا، تقبل الله منا ومنكم، فإني مضحٍ بالجعد بن درهم، إنه زعم أن الله تبارك وتعالى لم يتخذ إبراهيم خليلا، ولم يكلم موسى تكليما سبحانه وتعالى عما يقول الجعد بن درهم علوا كبيرا، ثم نزل فذبحه. نزل يعني من أين نزل؟ ذبحه بالسكين، يعني جعله أضحية. يقول ابن القيم: فشكر له العلماء صنيعه هذا، لأنه استشارهم قبل ذلك فأشاروا عليه أنه يقتله. ولكن خالد بن عبد الله القسري هو كان أمير من أحد أمراء بني أمية، والأمراء في ذلك الوقت لا يؤمر إلا من كان يحسن الخطابة ويحسن أن يصلي بالناس، إذا كان لا يحسن فلا ما يكون أمير، وكان الأمير هو الذي يتولى الخطابة ويتولى الصلاة. وخالد عرف بأنه قصاب الزنادقة، ولهذا تسلطوا عليه بالكلام والرمي بالبهت، قالوا إن أصله يهودي أو أصله نصراني، وزعموا أنه بنى كنيسة لأمه، وكل هذا باطل وكذب، وإنما لأنه كان يقتل الزنادقة وكثيرا من الأدباء من هذا القبيل، ولهذا ذكروا ذلك فيه كذبا، وانتقاما لما كان يفعله. نعم. وعن خلف بن خليفة الأشجعي قال: أتي خالد بن عبد الله القصري برجل قد عارض القرآن فقال: قال الله في كتابه: إنا أعطيناك الكوثر فصل ربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. وقلت أنا: ما هو أحسن منه؟ إنا أعطيناك الجماهر فصل ربك وجاهر ولا تطع كل سافه وكافر. فضرب خالد عنقه وصلبه، فمر به خلف بن خليفة وهو مصلوب، فضرب بيده على خشبته فقال: إنا أعطيناك العمود. العود أبو العمود، يعني لأنه عليه مصلوب عليه. نعم. إنا أعطيناك العمود فصل رب، ورواية أعطيناك العود، إنا أعطيناك العود فصلي لربك من قعود ليس من عود، فصلي ربك من قعود فأنا ضامن لك ألا تعود. يعني هذا يعني يقول إنه مثل قولك، هذا قول لا يعجز أحدا، كيف تعارض به قول رب العالمين؟ فهو مثل كلام مثل قرآن مسيلمة. والشاهد في هذا أن الأمراء أنهم كانوا يقتلون المتلاعبين الزنادقة الذين يلعبون في دين الله، وهو دليل على كفرهم ولعبهم بما هو حق، سواء كان هذا من باب الضحك واللعب أو كان من باب الجد، فكله كفر. فلا يجوز أن الإنسان يمزح في شيء فيه دين الله أو في ذكره جل وعلا أو فيه ذكر رسوله ودينه. إن الله جل وعلا ذكر قوما أنهم قالوا كلاما فكفرهم بعد إيمانهم، كما قال جل وعلا: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب. نخوض يعني نذكر كلاما لا حقيقة له. إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فأثبت جل وعلا أنهم كانوا مؤمنين فكفروا بهذا الفعل هذا القول. وفي حديث عبد الله بن عمر يقول أنهم قالوا: ما رأينا كقرائنا هؤلاء، يعني الصحابة والرسول، أرغب بطونا وأكذب ألسنا وأجبن عند اللقاء. يقول فضحكوا، قال أحد الصحابة اللي معهم: كذبتم ولكنكم منافقين، لأبلغن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فصار بعضهم يلوم بعض، يقول أحدهم: والله لوددت أن نقاض كل واحد يضرب 100 صوت ولا ينزل بنا قرآن. قل ذهب فلما وصل إلى رسول الله ليخبره وجد القرآن قد نزل عليه هذه الآيات. يقول فرأيت أحدهم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعدما رحل ناقته وركب عليها وهو يقول: يا رسول الله، والله ما كنا جادين، إنما كنا نذكر الكلام الذي نقطع به الطريق ونزيل عنا وعثاءه، فهو لا يزيد على قوله: لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. يقول كأن ينظر الحجارة تنكب رجليه، والرسول لا يلتفت إليه ولا يزيده على هذا القول. فهذا يخبر أنه ما قال ذلك جادا، وأنه إنما قاله ليريح نفسه من التعب، لأن المعروف الإنسان إذا وجد شيئا يضحكه ويفرحه أنه يرتاح شيئا ما من التعب. وأنهم قالوا هذا مع ذلك كفروا بعد إيمانهم وإن كان فيهم من هو منافق. والمقصود أن هذا الفعل الذي يقول وقاله هذا الرجل، سواء كان من باب الجد يعارض القرآن معارضة يرى أنها مثله أو يقول أحسن، أو أنه يريد أن يضحك الناس، وهذا هو الظاهر. مع ذلك قتله وصلب، والصلب معناه أنه إذا قتل يحزم على خشبة وإلا شيء في مجامع الناس حتى يتعظوا، ويقال إن هذا فعل كذا وكذا ففعل به ذلك حتى يكون موعظة. نعم. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال قلت لإبراهيم بن سعد ما تقول في الزنادقة ترى أن نستتيبهم؟ قال لا. قلت فبما تقول ذلك؟ قال كان علينا واليا بالمدينة فقتل منهم رجلا ولم يستتب فسقط في يده فبعث إلى أبي فقال له أبي لا يهدينك فإنه قول الله عز وجل لا يهدينك لا يهولنك ظاهر لا يهولنك فإنه قول الله عز وجل فلما رأوا بأسنا قال السيد قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا قال السيف قال سنته القتل قال وسمعت الربيع بن نافع أبا توبة الحلبي يقول نظرت أحمد بن محمد رحمه الله في قتل هؤلاء الجهمية فقال يستتابون فقلت له أما خطباؤهم فلا يستتابون وتضرب أعناقهم. نعم. وعن مالك بن أنس عن زيد بن أسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من غير دينه فاضربوا عنقه. قال مالك معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم فيما نرى والله أعلم أنه من خرج من الإسلام إلى غيره مثل الزنادقة وأشباهها فإنه أولئك يقتلون ولا يستتابون لأنه لا تعرف توبتهم وأنهم قد كانوا يسرون الكفر ويعلنون الإسلام فلا أرى أن يستتاب هؤلاء ولا يقبل قولهم. وأما من خرج من الإسلام إلى غيره وأظهر ذلك فإنه يستتاب فإن تاب وإلا قتل وذلك أنه لو أن قوما كانوا على ذلك رأيت أن يدعوا إلى الإسلام ويستتاب فإن تابوا قبل ذلك منهم وإن لم يتوبوا قتلوا. قال مالك ولم يعلم هذا الحديث من خرج من اليهودية إلى النصرانية ولا من النصرانية إلى اليهودية إنما عنا بذلك من خرج من الإسلام إلى غيره فيما نرى والله أعلم. قال أبو سعيد رحمه الله يعني الاستتابة يعني تطلب التوبة منهم يستتابوا وقال لهم توبوا. بعض العلماء يقول يضيق عليهم يعني يقول لا يطعمون ولا يسقون يتركون حتى يقال لهم تتوبوا ونطعمكم ونسقيكم إن قلوا يتركون ثلاثة أيام وبعد الثلاثة إذا لم يتوبوا يقتلون. ولكن من الذي يفعل هذا؟ لا يفعل ذلك إلا الإمام أو من ينيبه الإمام. نعم. وقد يحتج محتج ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقتل المنافقين مع علمه بأنهم منافقون يكون معناه أن هذا دليل على أنهم لا يقتلون. فالجواب أن يقال المنافق إذا لم يظهر النفاق لا يقتل يعني ما دام أنه مع المسلمين يصلي ويصوم وإن كان مبطنًا الكفر وإن كان في باطنه أنه كافر بالإسلام وبدين الإسلام وبالرسول فهذا أمره إلى الله. ما إذا وهذا الذي كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولهذا إن كان الرسول يعلم أنهم منافقون وقد أخبر الله جل وعلا عنه أنه إن في المدينة منافقون وحولها أنهم مردوا على النفاق وقال ومنهم ناس لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين. فقوله لا تعلمهم معناه أن فيه ناس يعلمهم ولهذا أخبر حذيفة بأسمائهم وقال له لا تخبر أحد لو كان يقتل المنافق ما أقر هؤلاء. شيخ الإسلام له رأي في هؤلاء في بعض كتبه يقول إن الله جل وعلا يقول لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض يرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا. يقول إنهم تابوا، ولو لم يتوبوا لأغرى الله جل وعلا بهم نبيه وقتلهم، ولكن لما لم يحصل هذا دل ذلك على أنهم تابوا. هذا يقوله في منهج السنة، ولكن الظاهر أنهم لم يتوبوا، لأن عمر رضي الله عنه كان إذا مات الرجل ينظر إلى حذيفة هل يصلي عليه أو لا يصلي، إن صلى عليه حذيفة صلى عليه عمر، وكان يقول له أسألك بالله هل سماني لك رسول الله المنافقين؟ يقول لا، ولا أزكي غيرك أحدا، يعني لو سئلت ما قلت ذلك. والسبب في هذا أنه لما رجع من غزوة تبوك كان في طريقه في الليل، أمامه عقبة في جمل لا يسلكها إلا بعير واحد، فقال صلى الله عليه وسلم للناس أنا سالك هذه العقبة فلا يذهب معها أحد، ثم أمر حذيفة أن يقود ناقته وعمار أن يسوق الناقة، فانتهز المنافقون الفرصة وقالوا هذه فرصة متى يعني نجده بهذه، فكمنوا له في عرض الجبل لينفروا به الناقة حتى يسقط ويموت بزعمهم. فلما صار في أثناء الطريق قاموا في وجه الناقة وهم متلثمون، فصار حذيفة يضربهم بالعصا ويضرب الركاب حتى هربوا، خافوا أن ينكشفوا فهربوا. فقال له صلى الله عليه وسلم هل عرفت القوم؟ قال ما عرفتهم، ولكن عرفت رحلة فلان وفلان، لأنهم كانوا متلثمين يعني مغطين وجوههم بيتهم، فأخبره بأسمائهم وأسماء غيرهم، قال فلان منافق وفلان منافق، وقال له لا تخبر أحدا. ولهذا يسمى صاحب السر، يعني أن الرسول صلى الله عليه وسلم سر إليه ذلك، هذا دليل على أنهم بقوا على نفاقهم. وكان حذيفة إذا مات أحد منهم لا يصلي عليه، إنه يعرف أنه منافق كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، فالله أعلم. نعم، فالمقصود أن قتل المنافق لا يقتل حتى يبوح بنفاقه ويكفر بالله جل وعلا، عند ذلك يستتاب، إن تاب وإلا قتل. واختلف العلماء في ذلك كما هو معروف في كتاب حكم المرتد الذي يكون في كتب الفقه، منهم من يقول يستتاب ومنهم من يقول لا يستتاب، لأن النفاق لا يتاب منه، كيف لو هو يظهر الخلاف ما يبطن، فكيف نصدقه؟ نعم. قال ابو سعيد رحمه الله فأي كفر أعظم من كفر قوم رأى فقهاء المدينة مثل سعد بن إبراهيم ومالك بن أنس أنهم يقتلون؟ من هو سعد بن إبراهيم؟ معروف ذا مثل سعد بن إبراهيم، هذا سعد بن إبراهيم ابن عبد الرحمن بن عوف، وكان قاضي المدينة، هذا وقع له قصة عجيبة في مع الخليفة، لأن القاضي في ذلك الوقت أكبر من الأمير وهو الذي يأمر وينهى في البلد. نعم. أنهم يقتلون ولا يستتابون إعظاما لكفرهم، والمرتد عندهم يستتاب ويقبل رجوعه، فكانت الزندقة أكبر في أنفسهم من الاقتتال ومن كفر اليهود والنصارى. ولذلك قال ابن مبارك رحمه الله لأن أحكي كلام اليهود والنصارى أحب إلي من أن أحكي كلام الأهلية. قال أبو سعيد قال أبو سعيد وصدق ابن مبارك إن من كلامهم ما هو أوحش من كلام اليهود والنصارى، فلذلك رأى أهل رشت مرض ايش طامرت طيب عن علي بن شقيق عن ابن المبارك، يعني هذا السند. نعم. قال ابو سعيد صدق ابن المبارك ان من كلامهم ما هو اوحش من كلام اليهود والنصارى، فلذلك راى اهل المدينه ان يقتلوا ولا يستتاب. ولذلك قال ابو توبه لاحمد بن حنبل رضي الله عنهما: اما خطباؤهم فلا يستتابون وتطرب اعناقهم، لان الخطباء اعتقدوه دينا في انفسهم على بصر منهم بسوء ملاهبهم، واظهروا الاسلام تعودا وجنه من القتل، ولا تكاد ترى البصير منهم بمذهبه يرجع عن رايه. الخطباء يعني الدعاة، دعاتهم وكبراؤهم الذين يدعون في لمذهبهم، فالدعاة يقول انهم لا يستتابون بل يقتلون بدون استتابة. اما الذين يتبعون هؤلاء فقد يكون فيهم المغرر به، يكون فيهم محسن الظن الذي يحسن الظن بهم، لا بد من استتابتهم، ولا بد من بيان الباطل الحق او بيان الحق. الانسان الذي يعني قصده الحق قد يغتر بمن يرى انه من العلماء، وهم يرون انهم علماء، وقد يقال انهم من العلماء، فلا يستتاب تابعهم، فلا يقتل تابعهم حتى يستتاب. نعم. قال أبو سعيد: ذهبت يوما أحكي ليحيى يحيى كلام الجهمية ليستخرج منه نقبا عليهم، وفي مجلسه يومئذ الحسين بن عيسى البسطامي وأحمد بن يونس القاضي ومحمد بن رافع وأبو قدامة السرخسي فيما أحسب وغيرهم من المشايخ، فزبرني بغضب وقال: أسكت. وأنكر علي المشايخ الذين في مجلسه استعظاما أن أحكي كلام الجهمية وتشنيعا عليهم، فكيف من يحكي عنهم ديانة؟ ثم قال لي يحيى: القرآن كلام الله، من شك فيه أو زعم أنه مخلوق فهو كافر. وعن محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله، هذا أحد مشايخه، وهو ينكر عليه أن يذكر كلامهم، لأن ذكر الكلام كلامهم ينشره وينتشر بين الناس، كونه يترك أولى وأقرب بأن يموت، ويحتقرون أن يرد عليهم. ليس كل مبطل يحتاج الرد، لأنه إذا رد على كل مبطل تعب الإنسان، مثل ما يقال: كل ما نبح كلب تلقم حجرة تتعب. نعم. وعن محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله تعالى في الزنديق قال: يقبل قوله إذا رجع ولا يقتل. واحتج فيهم بإذا جاءك المنافقون، فأمره الله عز وجل أن يدع قتلهم لما يظهرون من الإسلام. وكذلك الزنديق إذا أظهر الإسلام كان في ذلك الوقت في هذا الوقت مسلما، والمسلم غير مبدل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والمسلم إيش؟ غير مبدل. نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا شققت عن قلبه؟ يعني غير مبدل في الظاهر، يعني ما يدخل يقول من بدل دينه، يعني أنه مسلم في الظاهر، منقاد يصلي ويصوم، يكون مع المسلمين، يؤدي الشعائر ظاهرا، فهو مسلم في الظاهر ويكفي هذا. أما الباطن فإلى الله جل وعلا. أما قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم عن أسامة: ألا شققت عن قلبه؟ إن أسامة يقول: ذهبنا نقاتل فصبحنا الحروقات من جهينة، فكان رجلا منهم من الكفار لا يدع للمسلمين شادة ولا فادة إلا اتبعه، كان يقتل فيه، يقول: فاتبعته أنا ورجل من الأنصار. فلما وصلنا إليه ورفعت السيف قال: لا إله إلا الله، فكف الأنصار عنه وضربت أنا وقتلته. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ فقلت: إنما قالها متعوذا بها عن السيف. فقال: أشغبت عن قلبه؟ لم أكررها علي حتى قلت: ليتني لم أسلم قبل اليوم. وقلت: استغفر لي. فقال: كيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ بمعنى هذا أن هذا في الكافر الأصلي، إذا قال الكافر لا إله إلا الله يجب أن يكف عنه حتى يرى ماذا يعمل، هل يلتزم أو أنه لا يلتزم، فإن التزم فهو المسلم وإن لم يلتزم يقتل. نعم. ولكن معناها شققت عن قلبه يعني أن ليس لنا ما في القلوب، الذي في القلوب إلى الله، هو الذي جل وعلا يتولاه ويحاسب عليه. ومثل هذا قوله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. فقوله وحسابهم على الله يعني إذا كانوا صادقين فالله يجزيهم على قولهم وأعمالهم، وإذا كانوا كاذبين أظهروا خلاف ما أبطنوا فهذا إلى الله هو الذي يعاقبهم عليه وهو الذي يحاسبهم. نعم. قال أبو سعيد رحمه الله: وأنا أقول كما قال الشافعي، أن تقبل علانيتهم إذا اتخذوها جملة لهم من القتل، أسروا في أنفسهم ما أسروا فلا يقتلوا، كما أن المنافقين اتخذوا أيمانهم جملة فلم يؤمر بقتلهم، والزنديق عندنا شر من المنافق، فلربما كان المنافق. ما هو الزنديق إذن؟ والزنديق قالوا أنه هو المنافق، الزنديق هو الذي يبطن الكفر ويظهر الإسلام، يعني يبطن المخالفة ويظهر الموافقة. ولكن بعض العلماء يفسر الزنديق بأنه الملحد، الملحد الملاحدة يعني يكون، وهذا ظاهر ما يريد الدارمي رحمه الله، أنه فرق بين الزنديق وبين المنافق. نعم. فلربما كان المنافق جاحدا بالرسول والإسلام، مقرا بالله عز وجل، مثبتا لربوبيته في نفسه، والزنديق معطل لله، جاحد بالرسل والكتب، وما يعرف في الإسلام زنادقة غير الجهمية، وأي زندقة بأظهر ممن ينتحر الإسلام في الظاهر وفي الباطن يضاهي قوله في القرآن قول مشركي قريش الذين ردوا على الله ورسوله فقالوا: إن هذا إلا اختناق، وإن هذا إلا أساطير الأولين، وإن هذا إلا قول البشر، كما قالت الجهمية سواء، إن هذا إلا مخلوق. ولهم في ذلك أيضا أئمة سوء أقدم من مشركي قريش، وهم عاد قوم هود الذين قالوا لنبيهم: سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين، إن هذا إلا خلق الأولين وما نحن المعذبين. فأي فرق بين الجهمية وبينهم حتى نجبن عن قتلهم وإكفارهم؟ ولو لم يكن عندنا حجة في قتلهم وإكفارهم إلا قول حماد بن زيد وسلام بن أبي مطيع وابن مبارك ووكيع ويزيد بن هارون وأبي توبة ويحيى بن يحيى وأحمد بن حنبل ونظرائهم رحمة الله عليهم أجمعين لجبنا عن قتلهم وإكفارهم بقول هؤلاء، حتى نستبرئ ذلك عمن هو أعلم منهم وأقدم، ولكننا نكفرهم بما تأولنا فيهم من كتاب الله عز وجل وروينا فيهم من السنة. التأويل عنده في لسانهم التفسير، تأولنا يعني ما فسرنا وفسر لنا، وإن كان التأويل يأتي ويقصد به التفسير كما قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم إن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. تأويل عاقبة ولا فعلا وعملا؟ أحسن عاقبة، فالعاقبة هي تفسير الشيء. وجاء قوله جل وعلا: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا، فيسكون التأويل والتفسير. وهذا كثير في لسان سلف. ابن جرير يقول في تفسيره: القول في تأويل قوله تعالى كذا وكذا، هذا مشهور. والقسم الثاني من التأويل هو الحقيقة، حقيقة الشيء كما قال جل وعلا: يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه قد جاءت رسول ربنا. يوم يأتي تأويله يعني يوم القيامة، يعني يأتي الشيء الذي أخبروا به، هذا تأويله. وقد يدخل فيه أيضا العمل كما قالت عائشة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه وسجوده بعدما نزل قوله: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا، كان يقول في الركوع والسجود: سبحانك اللهم وبحمدك أستغفرك وأتوب إليك. يتأول القرآن، يعني يتأول القرآن يعني يعمل به، يعمل بما أمر به. أما التأويل الذي هو صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى آخر لا يدل عليه إلا بقرينة أو بدليل آخر، فهذا اصطلاح حادث ما كان عند السلف ولا يعرفونه، وإنما حدث للمتأخرين، وهو المقصود عندهم بالتأويل إذا قالوا التأويل. وهو الذي يقول الأشاعرة: إذا جاءت مثلا الأمور مشتبهة في الصفات فيجب أن تؤول أو تفوض. الباطل يجب، يعني أن نقول رحمة الله إرادة إنعامه أو إحسانه، أو هي الإنعام والإحسان، وغضبه إرادة انتقامه وعذابه، أو هي الانتقام والعذاب. يعني يفسرونه، قد يفسرونه بأحد الشيئين، إما شيء مخلوق أو بالإرادة. والإرادة لو سئلوا عنها ما هي الإرادة، هل تصفون الله بالإرادة؟ امتنعوا، قالوا الإرادة هي الميل إلى الشيء الذي يلائم، وهذا لا يجوز أن نصف الله جل وعلا به، إنما هذا المخلوق. فالمقصود أن على هذا التأويل ينقسم إلى كم؟ ثلاثة أقسام، قسمان متفق عليهما ودل القرآن عليهما. أما القسم الثالث ما حكمه؟ لكن هل يقبل ولا ما يقبل؟ وش القرينة؟ في أي شيء؟ يعني في الأحكام ولا في العقائد؟ أحكام، هل فيه شيء مثلا يؤول في هذا؟ أحكام قد يوجد، جاء في الحديث يقول: الجار أحق بصقبه، عندكم الشفعة هذا، الجار أحق بصقبه، يعني هل يدل هذا على أن الجار يشفع؟ ظاهره يدل، ولكن جاء ما يفسر هذا، قال: فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة، في نفس الحديث، فدل على إيش؟ على أن الجار المقصود به الشريك، الشريك، لأن الحدود تكون تفصل بين الحقوق، فهذا ليس مقصودا، لأن هذا يدل عليه دليل من نفس النصوص، ولكن المقصود الذي يجعلونه دليل العقل، يقول أن الدليل العقل، والعقل يكون دليلا على كتاب الله وسنة رسوله. فصرف مثلا الرضا والغضب والرحمة والسخط إلى شيء يفسرونه به، يجعلون هذا بدليل العقل، دليل العقل لا ضابط له، فهذا من الباطل، بل من الذي لا يجوز أن يقال، ويجب أن نأخذ بكتاب الله وبما كان عليه السلف من الصحابة وأتباعهم بإحسان. نعم. ولكننا نكفرهم بما تأولنا فيه من كتاب الله عز وجل ونبينا فيه من السنة، وبما حكينا عنه من الكفر الواضح المشهور الذي يعقله أكثر العوام، وبما ضاهم مشركي الأمم قبلهم بقولهم في القرآن فضلا على ما ردوا على الله ورسوله من تعطيل صفاته وإنكار وحدانيته ومعرفة مكانه واستوائه على عرشه بتأويل بتأويل ضلال به هتك الله سرهم وأبدس وهلهم. إيش اسمع استوى العرش بتأويل ضلال هي بضلال بتأويل ضلال واستوائه على عرشه بتأويل ضلال إيه بتأويل ضلال به هتك الله هتك الله سترهم نعم بتأويل ضلال به هتك الله سترهم وأبدى سوءتهم وعبر عن ضمائرهم كلما أرادوا به احتجاجا ازدادت مذاهبهم اعوجاجا وازداد أهل السنة بمخالفتهم ابتهاجا ولما يخفون من خفايا زندقتهم استخراجا والله الموفق ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين صلى الله على نبينا محمد الحمد لله رب العالمين. طيب نحن الآن الحمد لله ختمنا كم من كتاب؟ 3 كتب ولكن هل استفدنا؟ ها؟ وماذا استفدنا؟ ماذا استفدنا من هذا الكتاب الذي الآن بين أيدينا؟ لأن الكتاب هنا الذي ذكر بعض الصفات ولم يذكر كلها، ذكر علم الله وذكر كلامه وذكر الاحتجاج للقرآن بأنه غير مخلوق، ثم قال باب قتل الزنادقة واستتابتهم والجهمية. فهذه كم مسألة؟ ماذا استفدنا منها؟ نعم أولاً إثبات العلم لله جل وعلا وأنه أصل في هذا، وصفات تكون تابعة لذلك صفاته جل وعلا. فمثلاً إنسان لا يؤمن بعلم الله، هل يمكن أنه يمتنع من المعاصي أو يؤدي الواجبات كما أمر؟ ها؟ طيب إذا مثلاً الإنسان علم أن الله جل وعلا هو الذي خلق الخلق، خلق الأرض وخلق السماء، الأرض والسماء الأرض اللي نسكنها نحن ملك لنا ولا ملك لمن؟ لله جل وعلا. إذا كانت الأرض ملكه تعالى وتقدس فهي مثل البيت الذي أنت امتلكته وصار في حوزتك وتتصرف فيه، هل يسوغ لك وأنت عاقل أنك تجد مثل فيه إنسان يعاديك وينتفع بالبيت وهو لا يمتثل بأمرك ولا يطيع الشيء الذي تريد ترى أنه لا بد منه وتقره فيه؟ يمكن يفسد في البيت وأنت تشاهد وتقره؟ طيب إذن الأرض كلها ملك الله وهي داره، هل يسوغ للعاقل أنه يسكن في دار الله جل وعلا وهو يعصيه؟ ها؟ هذا الشيء. الشيء الثاني أنه هو الرزاق الذي يرزقنا جل وعلا، وهذا من صفاته هو الرزاق، هل يسوغ لعاقل وهو يعلم أن الله يراه يسكن في بلد الله وفي داره ويأكل رزقه ويعصيه؟ أليس هذا زيادة شر؟ هل يسوغ هذا ولا لا؟ لا يسوغ أبدا. طيب إذا كان الله جل وعلا حضر علينا أشياء منعنا منها وحرمها علينا وأمرنا بأشياء، هل يصلح لنا إذا كنا عقلاء أن نسكن في ملكه ونأكل رزقه ونعصيه وهو يشاهدنا؟ يجوز هذا؟ طيب إذا كان مثلاً نحن عبيد لله وقد حدد لنا أعماراً لا بد أن تنتهي، هل يمكن إذا جاء الموت جاء الملك ندفعه بفلوس ولا بشفاعة ولا بشيء؟ يمكن؟ إذن الأمر خطير. طيب، إضافة إلى هذه الأمور الأربعة، إذا وقفت بين يدي الله يوم القيامة وقال لك اذهب إلى النار، تستطيع أن تقول لا، تمتنع؟ أو يمكن أنك تتخلص من هذا بشيء؟ لا يمكن أبدا. فإذن يجب أن نراعي هذه الأشياء، فنحن عبيد لله جل وعلا، يجب أن نأتمر بأمره ويجب أن نعمل لأنفسنا. طاعة الله جل وعلا، طاعتنا لله لا ينتفع الله بها، ومعصيتنا له لا تضره، وإنما نحن المنتفعون بالطاعة ونحن المتضررون بالمعصية، فالعمل لنا. فيجب أن نعقل هذه الأمور ونراعي أسماء الله جل وعلا، ونعلم أنه يسمعنا ويشاهدنا، وأنه خلقنا بدون حاجة إلينا، وكلفنا بأوامر ونواهي، فلا يجوز أن نضيعها. وكذلك حدد لنا أعماراً فيجب أن نرعاها ونكتسب بها ما يعود علينا بالخير. أما إذا كنا على خلاف ذلك فإما أننا لا نعقل أو أننا نسينا هذه الأمور وأعرضنا عنها، وقد يبغتنا الموت ونحن على هذه الحالة فلا نرضى بأفعالنا، فيكون الأمر شديد. والآن من الأمور التي اشتهرت بين الناس السهر بلا فائدة، تقطيع الأوقات بلا فائدة، ونحن مسؤولون عن أعمارنا ومسؤولون عن قواتنا وشبابنا، سنسأل عن ذلك، لأنها نعم أنعم الله جل وعلا بها علينا، فيجب أن نستعملها بطاعة الله جل وعلا. ثم كذلك الناس اعتادوا أنهم يتكلم بعضهم ببعض، وهذا من النقص بل من الذنوب الكبيرة. الله جل وعلا يقول ولا يغتب بعضكم بعضا، وقد فسر لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الغيبة بأنها ذكرك أخاك بما يكره وهو غائب. فقيل أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهت. والبهت هو الكذب الذي إذا سمعه الإنسان انبهت، لأنه شيء ما كان يتخيله ولا يتصوره، هذا أعظم الظلم. فإذا وقع مثل هذا من طلبة العلم فهو أكبر وأعظم، فيجب أن يكون طالب العلم متميزاً عن العوام وعن غيره بخلقه وبعمله وبحفظه لوقته، وبالنظر بأنه لا يصحب إلا من ينتفع به. أما صحبة الناس الذين يضيعون عليك الوقت وقد يقول نقطع الوقت، هذا أعوذ بالله، تقطيع الوقت هذا هو الهلاك، تقطع الوقت بلا فائدة. عمرك وقتك، كل ساعة تقربك إلى قبرك وتقربك إلى الوقوف بين يدي الله، يجب أن لا تضيع هكذا بدون فائدة. ثم قد يكون الكلام أيضا وفي في العلماء أو في الدعاة اللي يدعون إلى الله في غير ذلك، ويكون أشد كما قال ابن عساكر، الكلام في أعراض العلماء سم، سم قاتل. والعادة التي تسبر في هذا أن الإنسان إذا اشتغل بالكلام في الناس أنه يعاقب بقسوة قلبه وبانصرافه عما ينفعه. فيجب أن يكون طالب العلم مبتعداً عن هذه الأمور، ويجب أن يكون أيضاً نافعاً لغيره. والعلم كلما عملت به ازداد ونمى وثبت، وهو الثمرة، العمل هو الثمرة، هو ثمرة العلم، وإلا يكون وبالاً. أظنكم تعرفون الحديث الذي في صحيح مسلم، هو حديث عظيم يجب أننا نراعيه وننظر فيه ونعتبر به. إنه ذكر أن أول من تسعر بهم النار ثلاثة، أحدهم عالم أو متعلم فيؤتى به يوم القيامة فيقرره الله بنعمه فيقر بها ويعترف بها ويقول ماذا عملت؟ فيقول يا رب تعلمت فيك العلم وعلمت، فيقول الله جل وعلا كذبت، وتقول الملائكة كذبت، ولكنك تعلمت ليقال هو عالم وقد قيل، فيؤمر به فيسحب إلى النار، يعني قبل المشركين، لأنه قال ثلاثة أول من تسعر بهم النار. والعلم هو أفضل الأعمال، ولكن يجب أن يكون خالصا لله جل وعلا، ثم ثمرته العمل ثم الدعوة إليه. ولهذا يقول إمام الدعوة رحمه الله: اعلم أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل والعمل بهن. الأولى العلم، والثانية العمل به، والثالثة الدعوة إليه، والرابعة الصبر على الأذى فيه. هذه ميزة العلماء هكذا. ثم يستدل على هذا بقول الله جل وعلا: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فأقسم جل وعلا بالعصر الذي هو الليل والنهار والزمن، لأنه هو ظرف الحوادث وبما فيه من آيات الله. والله جل وعلا يقسم بما هو دليل على وحدانيته وعبوديته، حتى والقسم هو تأكيد، التأكيد للسامع، يؤكد له الخبر أن الإنسان في خسر. وكلمة في لو تأملناها إن الإنسان لفي خسر تدل على أنه يستمر في الخسارة، من خسر في إلى خسر إلى خسر إلى أن يستقر في مقر الخاسرين، نسأل الله العافية. ثم استثنى الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فلا بد من الإيمان والعمل الصالح حتى ينجو الإنسان. وأيضا لا يكفي إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقوله تواصوا هذا يدل على أن الحق فيه مرارة ويحتاج إلى تحمل ويحتاج إلى تعاون، فيوصي بعضنا بعضا في التمسك به، لأن الدوافع والقواطع عنه كثيرة، ولا بد أن يواجه شيء من ذلك. فيجب أن الإنسان أنه يلتزم ذلك. وبعض المؤمنين يوصي بعضا بالتمسك به ثم الصبر عليه. والصبر معناه حبس النفس على ما تكره، ونفس كثيرا ما تكره الحق. يجب أن يكون الإنسان عاملا بهذا. جاء عن الشافعي رحمه الله أنه قال: لو تأمل الناس هذه السورة لوسعتهم، تأملوها وعملوا بها يعني لوسعتهم. فعلى كل حال أنا أقول إن الواجب على طلبة العلم وعلى غيرهم أن يحفظوا أوقاتهم، وأن ينظر في حالته ومن يجالس وفي قوله، ولا يتكلم إلا بالشيء الذي ينفع، ولا يعمل ويقدم الله على الشيء الذي يكون له ليس عليه. وليس معقولا أو ليس من المستساغ لا عقلا ولا فطرة ولا شرعا أن الإنسان يوزع أعماله على غيره، يعني كل عمل ثم يوزعه على أعدائه، قد يكون أعداء له فيما يرى. وإذا كان يتكلم في الناس فهذا معناه توزيع للعمل، توزيع لعمل على الناس، لأنه سوف يستوفى منك الحق يوم القيامة، وكل واحد يفرح أن يكون له حق على الآخر. والحق بأي شيء؟ ما فيه في ذلك الموقف إلا بالحسنات، يؤخذ من الذي تعدى وظلم حسناته ويعطى المظلوم حتى يستافي، فإن فنيت حسناته أخذ من سيئات المظلوم وطرحت على الظالم. هذا مصيبة. الصحيح، الحديث الصحيح جاء أن الرسول صلى الله عليه وسلم سأل: من المفلس؟ من ترون المفلس فيكم؟ قال: المفلس من ليس له درهم ولا دينار. قال: لا، المفلس من يأتي يوم القيامة بأعمال، أعمال كثيرة، ولكن يأتي وقد ظلم هذا واستطال عرض هذا وأكل مال هذا، فيعرض فيؤخذ لهذا من حسناته ولهذا من حسناته، فإذا فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. يجوز مثل هذا يعمل ولكن لغيره؟ نسأل الله السلامة. نسأل الله جل وعلا أن يبصرنا بالحق وأن يهدينا إليه وأن يجعلنا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات. السؤال أولا، أقول إن الكتاب هذا ذكر مسألة الكلام لله جل وعلا وأنه صفة، والكلام الذي يعقل نبغى أحد يعرفه لنا ما هو الكلام. نعم، ها؟ هو الكلام الذي يكون بحرف وصوت ويسمع، ها؟ طيب، أكفي هذا. طيب، الذي دعا الذين أنكروا هذا، دعاهم إلى أن ينكروه، ما هو؟ من يقول؟ نعم. طيب، خذ الجائزة الثانية، كل واحد يأخذ جائزته، والله أعلم. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد. السلام عليكم. حدثني كذا يا أخي. ساكن طيبين. في شيء؟ نسمع الأذان ثم نختم. خير شيء، إذا أنت اللي تختم، أما أنا قضيت. أشهد أن محمدا رسول الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، نبينا وإمامنا وحبيبنا وقرة عيننا محمد بن عبد الله، وعلى آله وصحابته أجمعين. وهكذا تمر الأيام والليالي سريعة، ولكن نسأل الله تبارك وتعالى كما ذكر ذلك شيخنا حفظه الله تبارك وتعالى، نسأل الله جل وعلا أن تكتب هذه الأيام وهذه الليالي في حسناتنا وحسنات شيخنا حفظه الله تبارك وتعالى. وقد قضينا 10 أيام، أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلها مباركة طيبة، وأن يدخرها لنا يوم أن نلقاه. لا يشكر الله من لا يشكر الناس، فنتقدم ابتداء بالشكر الجزيل إلى شيخنا وإمامنا العلامة أبي محمد عبد الله بن محمد الغنيمان حفظه الله تبارك وتعالى ورعاه. وقد كان طلبة العلم في سابق الزمان يشدون الرحال إلى علمائهم، وها نحن اليوم نرى أن علماءنا يشدون الرحال إلينا، فشكر الله له سعيه وأجزل مثوبته وسدد على الخير خطاه، وختم لنا وله ولكم بصالح الأعمال. قد أتم الله لنا الفضل والنعمة حيث يسر أن تقرأ 4 رسائل في هذه الأيام، وهي رسالة العبودية لشيخ الإسلام، والرد على الجهمية للدارمي، والرد على القبوريين لحمد بن معمر، وعقيدة أهل السنة والجماعة لشيخنا ابن عثيمين رحمه الله الجميع. وأيضا تم قراءة كتاب النكاح من كتاب عمدة الفقه لابن قدامة رحمه الله جل وعلا. وكما أسلفت، نتقدم بالشكر الجزيل إلى شيخنا حفظه الله تعالى، والشكر موصول إليكم جميعا رجالا ونساء، يا من صرفتم أوقاتكم في طاعة الله تبارك وتعالى وفي حضور هذه المجالس المباركة، مجالس الذكر التي يباهي الله تبارك وتعالى بها الملائكة، فشكر الله لكم سعيكم رجالا ونساء. وكذلك الشكر موصول لوزارة الأوقاف على رعايتها لهذه الدورة، وكذلك أخص بالذكر مساجد أو إدارة مساجد حولي بعموم القائمين عليها من مدير ونائب مدير وغيرهم. وكذلك الشكر موصول إلى جمعية إحياء التراث لمساهمتها الفاعلة، والشكر أيضا لمن ساهم في إنجاح هذه الدورة من المتبرعين والمتبرعات، وأخص النساء لأن النساء كان دورهن أعظم في هذا. وأشكر كذلك مجموعة من الشباب الطيبين إن شاء الله تعالى، لا أزكيهم على الله ولكن نحسبهم من الطيبين، الذين يعني رافقوا الشيخ في سفره، ونحيطكم عن أن الشيخ يأتيكم بالسيارة مسافرا بالسيارة حفظ الله تعالى ومشقة الطريق، فسأل الله تبارك وتعالى أن يشكر لهم ذلك. وكذلك الإخوة القائمين على الدورة من بدايتها إلى نهايتها، ويدعونكم لكتابة الاستبانة وتعبئتها لمعرفة رأيكم فيما تم، لعل الله تبارك وتعالى أن ييسر في السنوات القادمة دورات أخرى كيعني 10 وال11 إن شاء الله تعالى، ييسر الله سبحانه وتعالى، فيتجنبون ما يكون قد وقع من نقص أو تقصير، أو أن تكون هناك اقتراحات نافعة إن شاء الله تعالى. ونحيطكم عنا بالنسبة للفقه وكتاب النكاح، بقي درس إن شاء الله تعالى سيكون غدا في 4:15 نكمله بحول الباري. أما بالنسبة للكتب التي درسها الشيخ فقد أتمها حفظه الله تبارك وتعالى ونفع به ونفعكم، فلا تنسوا شيخكم بالدعاء، ادعوا له في ظهر الغيب، وقد أحسن إليكم فأحسنوا إليه بالدعاء. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. وإن كان شيخنا يريد أن يتكلم بكلمة أو نختم، طيب إذن نختم، وجزاكم الله تبارك وتعالى خير الجزاء، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.